وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد البطل القائد الرمز صدام حسين المجيد سادس الخلفاء الراشدين رحمه الله، لا خوف ولا وجل، اطلق لها السيف وليشهد لها زحل. اطلق لها السيف قد جاش العدو لها، فليس يفديه الا العاقل البطل. اسرج لها الخيل ولتطلق عنتها كما تشاء، ففي اعرافها الامل. دع الصواعق تدوي في الدجى حمما حتى يبان الهدى والظلم ينخذل. واشرف بوجه الدواجي كلما عتمت، واشرف بوجه الدواجي كلما عتمت مشاعلا حيث يعش الخائر الخطل. واقدح جمادك وابق النار لاهبة، يخاف الخاسر مستعبد نذل. اطلق لها السيف جرده باركه، ما فاز بالحق الا الحازم الرجل. واعدد لها علما في كل ثانية، وادع الى الله ان الجرح يندمل. القلب بالذكرى العزيزة يومي، ذاك الذي روى